جاءت المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يتكلم يجهش مرة بالبكاء ويصرخ مرة ويخفض صوته مرة. أنا لا أفهم منه ولا كلمة، ولكنني شعرت أنه ملهوف، فقال لي أنه على موعد الآن مع امرأة ليزني، ويقول وأنا أتصل بك لتخوفني من الله. لو لم يجد هذا الإنسان رقم تليفون خادم يخوفه من الله، وهذا المسكين بلغ به الظمأ لموعظة أنه يتصل يقول الحقوني سأزني أدركوني. من يحمل هذا الهم في رقبة من؟ هذا المسكين وأمثاله وأشباهه. من هذا الذي يتصل يقول أنا سأزني الآن الحقني؟ قل لي اتق الله. إن مسؤولية الدعوة لا تجعل من حق الداعية أو الخادم أن يتخلى عنها ولا لحظة. تعالوا إلى ومضى تضيء هذه المنطقة من مناطق المحن، منطقة التوقف عن خدمة الدين، منطقة التوقف عن هداية الناس، منطقة الإحباط من أثر الخدمة ومن أثر الدعوة، منطقة ترك الخدمة وترك خدمة الدين وإهمال ذلك بدعوة متعلقة بأمور أخرى. المسير مع الدعاة فهذه روح العقيدة تنطلق بثبات. ما كنت أعرف قبلهم معنى الحياة ولا رأيت عظائم الغايات. أمضي بلا هدف وأجهل غايتي، وأعيش فوق الأرض في حسراتي. حتى أتاني كالملاك بطهره، فرأيت فيه من الهلاك نجاتي. فطوى ظلاما كان حولي حالكا، وأضاء بالنور المبين حياتي.